الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وإمام الأصفياء القائل في حديثه الشريف: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه وسائر من سار على هديه وترسم خطاه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي مجاهدة الإنسان لنفسه في كبرها، وقلنا المجاهدة تكون بلزوم التواضع، وبينا عظيم ثواب التواضع وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة، وبينا كذلك سيئ الثمر أو مر الثمر الذي ينبته الكبر في الدنيا والآخرة. واليوم معا نجاهد أنفسنا في جزعها وهلعها. الجزع هو عدم استطاعة التحمل، والهلع شدة الفزع والخوف. وهذه الأخلاق إخوتي الكرام تعتري الناس بأسباب. أول هذه الأسباب ضيق ذات اليد. أنا أجزع للفقر وخشية الافتقار تراني هلعا شديد الخوف والفزع، ومن ثم ينبغي لكل إنسان ويتوكد هذا في طالب العلم ألا يجزع، وأن يتحمل ويتجمل بالصبر، لأن الدنيا الله تعالى يعطيها من يحب ومن لا يحب، أما الطاعة فلا يوفق إليها إلا من يحب. ترى طالب العلم إذا ما رأى الدنيا في يد غيره، خاصة إذا رآها عند عاصي، قد يأخذه من الأمر ما يأخذه ويتغيظ ويقول: مالي وأنا أصلي وأصوم وأطيع ومع هذا لا أجد، والآخر لا يصلي ولا يصوم ولا يطيع ومع هذا يجد، ومن ثم عند ذلك يتغيظ فيقع في الجزع ويحدث منه الهلع. والجزع والهلع من المعاصي إخوة الكرام. لذلك نحتاج معا إلى أن نصبر ونصابر، نصبر ونصطبر، فالصبر عاقبته الفرح، وعاقبته كذلك الفرج. الفرح في الدنيا بتفريج الكروب، المكروب عندما يفرج كربه يفرح أم يغتم؟ يفرح. والفرح في القيامة بعظيم جزاء الصبر، خاصة وأن الله تعالى وعد، ووعد الله لا يخلف. قال في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. تعالى لنقرأ ما في الكتاب عسانا أن نستفيد. يقول الشاعر: ولا تجزع إذا ضاقت أمور، فكم لله من لطف خفي. مراد الشاعر من شعره: إذا تضايقت الأمور على إنسان ينبغي له ألا يجزع. لماذا؟ لأنه لا يدري، فلعل في ضيق الأمر رحمة له. والله تبارك وتعالى إذا كشف علمه لعباده ما اختاروا إلا ما اختاره الله له، ما اختاروا إلا ما اختاره الله له. مسائل حياتية، وهي مما يباشرها الناس. فلان كان قد خرج من بيته لإرادة السفر، فأتى موقف السيارات فجلس في السيارة، ثم انتظر السائق، أراد رجلين فلم يأتي أحد، وفجأة أتى ثلاث رجال. فقائد السيارة قال للجالس: يا أخي من فضلك والله أنا عايز كرسيين، ودول ثلاثة من بعد إذنك كده يعني انزل أخذ بس مشواري. قال له: يا عم ما ينفعش. ينفع ما ينفعش. أجمع الجالسون على أن ينزل فلان ويركب الثلاثة. تضايق الشخص، تضايق، ومن ثم أفرز إفرازاته، يعني طلع اللي عنده. والجالسون قالوا: يا عم الحاج اتحمل شويه يمكن فيها خير ليك. قال: يا جماعه انا عندي مشوار وعندي وعندي وعندي. الاخر اتى رجل وقال له: تعالى زي ما تزعلش اركب معايا. والمشوار كمل، وهم ماشيين لقوا السياره اللي سبقتهم عامله دعم ومقلوبه. قال لك: الحمد لله رب العالمين، انت ما حمدتش ربنا ليه لما نزلت؟ كان الأولى عند الحدث. ومن ثم في الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الأمر كان خلاص، لماذا الجزع ولماذا الهلع؟ كان جديرا بي أن أصبر وأن أتجمل بالصبر، فلا تظهر عورتي وسوءتي للناس، ويعظم أجري عند الله تبارك وتعالى. سوءتي ظهرت بإفرازات السيئة، قلت له: أنت ابن 60 وابن 70 وهعمل وحسوي ومش همشيك على الطريق، وكان إلى آخره. الناس كانوا يحترموني قبل الكلام، لكن بعد أن أفرزت إفرازاتي علموا قدري، علموا قدري ووقعت عندهم. لذلك دائما إذا ما حجب الله عنك شيئا من حظوظ الدنيا لا تجزع، واعلم أن حجزه عنك خير لك. ولكننا نعجل، كما قال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. يعني عيب النفس أنها تعجل، عيب النفس أنها تجزع. لذلك: ولا تجزع إذا ضاقت أمور، فكم لله من لطف خفي. كذلك الشاعر يقول: إذا أثرت من أدب وعلم، فلا تجزع ولو تربت يداك. فمعنى الفقر فقر النفس فاعلم، وإن ألفيت في اللفظ اشتراكا. مرة ثانية، إذا أثرت من أدب وعلم فلا تجزع ولو تربت يداك. فمعنى الفقر فقر النفس فاعلم، وإن ألفيت في اللفظ اشتراك. الفقر الحقيقي يا جماعة ليس معناه ألا أجد ما أنفقه، إنما الفقر الحقيقي فقر النفس. النفس لما تبقى تشعر بالفقر، والله لو تملك الدنيا كلها. لذلك من المعايشات بترى إنسانا يعني عنده من الأطيان والأطنان ما ليس عند غيره، ومع هذا إذا أضافك في بيته لا يقريك، لا يقريك، ما يقدمش ليك ضيافة، تقوم تقول ايه اعوذ بالله من الشيطان، ما ربنا لو مش مديله. طيب، وقد يكون انسان فقير الحال خفيف ذات اليد، لكن لو عزم عليك في مشوار يعني يخرج ليك، هو ما عندوش جوه غير نص كيلو عنب، يقوم يطلع لك الحكاية كده يعني شكلها كويس وايه، ويوجب معاك على الاخر، وكل شوية شرفتنا، كل شوية مرحب، كل شوية يقول لك النبي زارنا، افهم معاه ترتيب، تقوم تطلع من عنده تقول الله ايه سبحان الله، ايه ده، هو ده فلان ما عندوش وفلان عنده. طيب الفقر فقر ايه؟ فقر النفس، والغنى غنى النفس. لذلك ينبغي لنا ان ندين لله بالصبر، بالصبر يا جماعه، صبر. قال الشاعر: ولا تجزع اذا اعسرت يوما فقد ايسرت في الزمن الطويل. ما تحسبها لو النهارده مش معاك، ما هو امبارح كان معاك، مش معاك امبارح يمكن بكره يبقى معاك، هو الدنيا انتهت. ولا تجزع اذا اعسرت يوما فقد ايسرت في الزمن الطويل، ولا تظنن بربك ظن سوء فان الله اولى بالجميل. وإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل، فلو أن العقول تسوق رزقا لكان المال عند ذوي العقول. تعال نمشي كده بيت بيت. ولا تجزع إذا أعسرت يوما فلقد أيسرت في الزمن الطويل، ده وضحناه. ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. عندما أرى نعمة عند غيري أقول سبحان الله، بيعطي الحلقة للي بلا وداب، ده فلان ده ما يستحقش الهوى، ده طول النهار سب وشتم وحالته بالبلاء، وربنا حط عنده إيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بقى يعني يقوم يقعد يقول كلام غير طيب على الله سبحانه وتعالى. لما تبقى مراتي زوجتي زوجة الشيخ طويلة اللسان، وزوجة الرجل الآخر يعني طيبة اللسان، أقول لك سبحان الله، شوف راكب فرد على فرد، وأتغيظ. لا لا لا لا لا، ما تحسبهاش كده، ما تحسبهاش كده، لعل في علم الله تعالى أنه ابتلى الشيخ بالزوجة هذه، لأنه في علمه أن الشيخ عنده علم شرعي ويعلم أن الصبر على هذه المرأة يعلي قدره، ولعله من على الآخر بزوجة، ده هذا في علم الله، في علم الله أشياء لا لم يطلع عليها خلقه، لكن ربنا قالها في القرآن. قال الله تعالى: لما تضايق أهل الشرك من وجود النبوة في بني هاشم، وبنو هاشم كقبيلة وسط القبائل يعني ما عندهاش كما عند غيرها، ولما تمركزت في بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كم ورث محمد عن أبيه؟ هو ابوه ساب له ايه؟ ده ساب له مش عارف كام جمل مع زي خمس جمال متهيالي، يعني بالنسبه لغيره ولا حاجه خالص في الحياه الاجتماعيه. ومن ثم الكفار من اهل مكه كان نفسهم تبقى النبوه عند واحد من اثنين، يا عند الوليد بن المغيره لانه كان مكوش، يا اما عند عروه بن مسعود الثقفي في الطائف لانه عنده جناين عنب، يعني قولوا حدث ولا حرج. ومن ثم لما شافوا النبوه في بني هاشم تغيظوا وقالوا ايه؟ لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يعني لو ان القران ده نزل عند المغيره او عندي عروه يمكن كنا نروح ناكل على قفاه، هنقعد هيطلعينا اكل، لكن عندي محمد بن عبد الله وما ترك له عبد الله. فربنا قال في القران ايه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلما تشوف نعمة عند غيرك سل الله أن يثبتها عنده ويزيده، وسل الله لنفسك مثلها، لكن لا تتغيظ من وجودها عنده ولا تتهم الله بالسوء. لماذا؟ لأن ربنا قسمها قسمة عدل، قسمها قسمة عدل كما ذكر، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فلان ده عنده فلوس بس تتصور، وعنده بيت يتمناه كل إنسان، لكن لو ربنا كشف لك حاله تقول يا ربي أنا كده كويس. يعني واحد باني وربنا يعني ايه فتح عليه، باني بيت عظيم جدا. انا كنت مره وانا في الامارات، راجل باني قصر مكلفه سنه 92 5 مليون، افهم معايا الترتيب. فانا راجل من عامه الناس، يعني ليا طموح كطموح الناس، فقلت بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك له ربنا يبارك له. وعن في يوم من الايام الساعة 12 بالليل في الشتاء لقيت الباب بيخبط، فأنا خرجت في خوف فزع، وجدت امرأة تقف ويعني كده بالتصوير اللي حاطة إيديها كده على كبوت سيارة مكتوب عليها بي ام دبليو. وبعدين أنا اتفضلي يا ستي، قالت لي والله يا مطوع انا ابغاك. ابغاك يعني محتاجه. قلت لها بارك الله فيك، امال انت مين؟ قالت انا ام عبد الله امرات فلان. قلت لها طب دشي دشي، يعني مع اللغه بتاعتهم يعني ادخلي جوا عند الحريم. قالت لا انا ابغاك في البيت. طبعا انا عرفت المراه مرات مين، وهم يعني ايه الناس شرفاء. وقلت لها ما يجوز الحين ادخل اروح معاك البيت، ما يجوز، انا راجل مطوع، مطوع يعني شيخ، يعني مطوع الناس يعني ادعوهم للطاعة. قلت لها ما يجوز الحين. قالت لي ابغاك. قلت لها طب شو في يعني؟ قالت لي في خوف شديد، خوف شديد. فقلت لها تعالي يا ستي دش داخل عند الحرمة وانا اشوف الحكاية ازاي. جبت الحرمة عند الحرمة واخذت معايا مجموعة من الشيوخ وذهبنا للبيت. لقيت الصغار في حالة رعب غير طبيعي. فأنا قلت سبحان الله وبحمد، طب الرعب ده أساسه إيه؟ قعدت أبحث في الأشياء، لقيت البيت بيحدث فيه أمور غير طبيعية خالص. تبقى أنت قاعد في مكان يعني القصر مبني على هيئة النجمة، خمس اركان، نبقى قاعدين في ركن وفجاه نلاقي ركن تاني ايه النور بتاعه اشتعل، نروح هناك نلاقي التاني اشتعل، يعني يكون الريموت شغال. طيب نقعد هنا نلاقي المكيفات في اخر البيت اشتغلت، نروح هناك نلاقي اللي هنا اشتغلت. اصبح في امور غير طبيعيه خالص. فكان معايا واحد من المشايخ، قام قال لي يا عم الشيخ شوف النعمه. قلت له يا حبيبي مقسومه، مصاريفك غير مصاريفه، حالك غير حاله. خلاصة القصة، جلست أنا لما الرجل أتى من سفره فقلت أروح أو أشوف حاله إزاي. يا أبو عبد الله بارك الله فيك، أنت خبرني بحالك. قال لي يا مطوع أنا عارفك بتسأل عن إيه، والله العظيم واحد. قلت له يعني إيه؟ قام قال لي اللي عندي هو اللي عندك. قلت له إزاي يعني؟ عايز أفهم. بتقبض كام يا أبو عبد الله؟ قام قال لي أنا بقبض 120,000 في الشهر، وأنا عضو في منظمة الأوبك، هو طبعا وكيل وزارة البترول، وعضو في بحر الشمال، وعضو مش عارف فين، العضوية بفلوس. قلت له طيب. قام قال لي هتحسبها أنت أحسن مني. قلت له يعني أنا برضه من قبيلي برضه الفضول والعين بالشيء. قال لي تعالى أنت معاشك كام؟ قلت له 5,000. قلت له تعالى بقى أنت عازمني عندك في البيت، هتكلف عليا كام؟ قلت له هجيب لك اكرمك الله يعني راس غنم واللي حواليها. قال هتكلف كام؟ قلت له 1,000 درهم. قال تمام. قال يبقى انت كده واكرمتني وعملت معايا ووجدت معايا. قلت له اه. قال لما ابنك الصغير يصيح يعني ايه يبكي ترضيه بكام؟ قلت له هجيب له خرشه بيبسي، خرشه يعني جزازه باللغه بتاعتهم. قال لي بكام؟ قلت له درهم. قال طب تعالى معايا احسبها عندي بدل. أنا لما أقوم أكرم الشيخ تبقى معرف وجهي لما أعمل للشيخ راس. بالله قال الشيخ وضيوفه مش واجيبهم راس، أقل شيء واجيبهم 20 راس. 20 راس. طيب ثانيا لما الصغير يصيح ما يرضاش أجيب له كده، لازم الدريولي ياخده ويوديه الفندق ويمشي شويه يصرف له 20,000 ويرجع عشان ايه يسكت. ثانيا انت اخر السنه بتدبج محصولك تروح مصر تبقى غني. انا اخر السنه ادبج محصولي واجيب 2 مليون من البنك على المرتب. افهم معايا، علشان اجي اشم هوا 15 يوم في مصر وارجع لقديمه تاني. يبقى مين احسن يا عم الشيخ؟ قلت له الحمد لله على ما نحن فيه. وهكذا المسائل. انت شايف واحد راكب همر، الله يسر له، الله يسر له، ربنا يبارك له فيها، ربنا يكفيه شرها. افهم معايا ترتيب. لكن ما اوعى تفكر ان هو اكتر منك، لا، انت مثله وهو مثلك في مسائل تانيه. واحد عنده مال وما عندوش عافيه، التاني عنده عافية وما عندوش مال، التالت عنده بيت وما عندوش، والرق مقسومة متوزعة. فأنت لا ترهق نفسك وتشتغل في أمر غيرك، اشتغل في أمر نفسك، وسل الله لغيرك الزيادة، وسل الله أن تكون مثله، ولكن تكون مثله في الخير. لذلك هناك حديث قدسي سنده ضعيف لكن في ذكره فائدة. يقول الله جل ذكره: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسخنته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك. إني أقدر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم قدير. لذلك مقسومة، تعال معايا احسبها كده في المجتمع العام. مين فينا بيشتغل عند التاني؟ كلنا بنشتغل عند بعضنا. أنا شغال عندك وأنت شغال عندي وغيرك شغال عندنا وإحنا شغال عند غيرنا. الدكتور الطبيب اتعلم وصرف وأبوه باع له وفي الآخر عمل عيادة، بيروح له المريض، مين فيهم شغال عند التاني؟ الدكتور شغال عند المريض، المدرس شغال عند الطالب، وبعدين الراجل اللي هو بيشفط المجاري. افهم معايا ترتيب ازاي؟ وهكذا كل انا شغال عنده هو شغال عندي، حركة الحياة هكذا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. اللي عنده 1000 فدان وبيزرع المانجا والبرتقال، شوف كم بيصرف كم على الارض، وفي الاخر تطلع لك وتيجي امامك على السفرة الكيلو بكام، انت رحت اشتريت، هو اشتغل عندك وجابه لغاية هنا، في الاخر لا يسعك الا ان تقول لله ما كان، له ان يفعل في خلقه ما يشاء. لذلك ولا تظنن بربك ظن سوء، اياك اذا رأيت نعمة عند انسان ان تستكثرها عليه، لان استكثارك لها اتهام لله انه سيء التوزيع. لما تقول بيعطي الحالة ده للي بالاودان اتهمت الله بالجهل. ولذلك لا تظن بالله الا ظن الخير، ولا تظنن بربك ظن سوء فان الله اولى بالجميل، وان العسر يتبعه يسار، مش مقفولة على طول ابدا، بتفتح في يوم بتفتح في يوم. وقول الله اصدق كل قيل، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فلو ان العقول تسوق رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. اوعى تفكر الرزق بالفهلو ولا بالشطاره، ولان فلان ده شغل عدله، طب ما هو بتلاقي اعقل العقلاء وفقير ومش لاقي. ولو المال بالعدل كان ذهب اللي بيشربها مع فلوس، ولا كان يركب. لا، المال مش بالعدل، هذه كلها اقدار. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، الامر مش كده، الامر مش شفاره، هذه ابتلاءات، ابتلاءات يبتلي الله بالمال، ويبتلي الله بالولد، ويبتلي الله بالعافيه، ويبتلي الله بضيق الحال، ويبتلي الله بالتوسع، وهكذا وهكذا. لذلك يعني اذا ضاقت الامور فكن على ثقة بالله انها ستفرج، بانها ستيسر، ومن ثم تصبر، عسى الله ان يريك خيرا. والشاعر كذلك يقول النفس تجزع ان تعيش فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. النفس تجزع ان تعيش فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيه. يعني ان لم تستغني في نفسك لو اعطاك الله الدنيا كلها لا تشعر الا بالفقر. شوف، لا تشعر الا بالفقر. يقوم يشح على نفسه وعلى اولاده ويبلغ في الشح مداه، ده ممكن يبقى مريض وعلاجه في حباية في قرص اسبرين، يقوم يحرم على نفسه القرص علشان ما يصرفش الساخ. فانت تقول الحمد لله على ما انت فيه. لذلك الجزع من اسبابه خوف الفقر او ضيق ذات اليد. كذلك من اسباب الجزع والخوف والهلع الابتلاءات. الابتلاءات خاصة عند طالب العلم. زمان كان الطالب كده لما يشتد في الطلب يقوم ربنا يبعث له امتحان. الامتحان ايه؟ وهو طالع يقول له هات بطاقتك. ها؟ يقول له هات بطاقتك. وهو طالع البواب وهات بطاقتك. يا عم تبوك لجنتها ايه؟ طب ما انا كنت الاول يعني سمحتي ما حد جاء هات بطاقتك. يقوم هنا بدك ده امتحان. يقوم بعديها يقول لك لا درسي ولا خلافه. والتاني يقول لك لا صلاه ولا عباده. انا اروح الدرس او اروح اصلي ياخد بطاقتي وبعدين قاعد لي في التشريفه ساعتين وبقى لا لازمتها ايه؟ خليني هنا. ومن ثم الجزع يمنع من الطاعه. والتاني يقول لك وانا كنت شغال في القهوة محدش قال لي اسمك ايه، لما نيجي الجامعة هات بطاقتك. لا، المهم هنا الانفس بتختلف، الانفس بتختلف. يقول لك ده انا كده ليا قيمة، والاول ما كانش ليا قيمة، ما دام قال لي فين بطاقتك يبقى انا اصبح ليا قيمة، يبقى الاولاني جزع والثاني صبر. احنا معانا هنا اخ وهو موجود بيننا، يعني كان شغال في الهوا، وبعدين اول درس يجيه المسجد في الهداهدة حضر هزم اللذات، تمام، وقف على الباب، وبعدين هو طالع قال له بطاقتك. فالراجل ضحك قال له يا اخي انا اشتغلت في القهوة 22 سنة ولا واحد قال لي في يوم بطاقتك، اول ما جيت للهداية بطاقتك، بطاقتي اهي، والتزم الدرس للآن، افهم معايا. فده صبر. الثاني طلع من الدرس لما خد بطاقته وهو ماشي اداه 20 جنيه وخد من البطاقه وروح الدار، خلع اللحيه خالص وطلق المسجد خالص ورجع يشرب شيشه وجوزه ثاني، الجزع. فابتلاءات. يقول لك الله، طب انا كنت الاول ما بصليش وفي عافيه، لما رحت اصلي جاوبوني من النوم، ياخذوني من السرير، مش عارف ايه، لا بلاش صلاه. فالجزع من البلاءات، بيجزع من البلاء، هو لا يحتمل البلاء. شوف، لا يحتمل البلاء. ومن ثم يقول لك امشي جنب الحيط وكل عيش، امشي جنب الحيط وكل عيش. ليه؟ لانه لا هيدخل له يشيل كتب الماء بره في الشارع، ولا هياخد كتب اللي هو اشتراهم، ولا هياخده في التشريف يقعد له ايه كل اسبوع يقعد له يوم، ولا هيمر على الدينامو يكهربوه. مع زي دي كلها بلاءات. ولذلك البلاء ده تمحيص، ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. فالبلاءات دي كانت بتتسبب في جزع الناس، وكانت بتتسبب في المنع المباشر عن المساجد. يعني يمكن قبل 25 كده بجمعتين كان عندي خطبه هنا في العيدروس، وبعدين انا قمت اتكلم عن موضوع عن الشباب وفساد الشباب، انا ما قلتش حاجه في المنبر، انا خطبي كلها مش فيها حاجه، فقلت يعني كان الخطبه عنوانها افرح ولكن، افرح ولكن. كانت ظاهر كان في ماتش كوره بين مصر وبين الجزائر في كاس الامم، ومصر بعد دوشه السودان غلب الجزائر، ففرحوا الشباب. لما فرحوا الشباب انا تكلمت قلت افرح ولكن، الطريق عليه اسعاف شايل المريض، ناخره الموت ليه؟ افرح ولكن ما تولعش في الاسفلت، افرح ولكن ما تهددش المشاه، افرح ولكن ما تعملش ملف امريكاني الساعه 2 بالليل تفزع الناس من النوم. ده انا كل هذا ما قلته فقط. وبعدين بعد الخطبه انزلت كده وطالع، اللي منتظرني اروح معاه ما لقنيش، قال لك يبقى الشيخ شاف له، شوف الشيخ شاف له غدوه ومش ورا بطنه. وانا اصلا في الحساب واقف معايا يعني، كان هنا واحد محترم، فبيقول لي يا عم انت بتقول يا عم الشيخ، قلت والله اللي سمعته ساعه الباشا، قال لي يبقى احنا كده مش شغالين، قلت له لا انا ما قلتش كده، قال لي لا انت بتقول كده، قلت له لا انا بذكر بعض الفساد اللي هو في الساحه. بعد شويه مر بيا فاضل امن، قال لي الباشا عايزك، خدني من المسجد على الباشا. الباشا قال لي كلمتين، قال لي انت عايز منبرك يشتغل ولا يقف؟ قلت والله، وانا قلت ايه؟ انا قلت حاجه تعكر؟ انا ما قلتش غير يعني بدل الناس على ان دي هذه يعني بعض الامور الفاسده عند الشباب نتحاشاها حتى يستقيم المجتمع. قال لي يا عم الشيخ انت رحت تونس؟ قلت له لا. قال لي تونس بيعطوهم في اليوم ربع ساعه للصلاه، وكل جامع مكتوب عليه اسماء اللي بيصلوا فيه، انت عايز الكلام ده يبقى في مصر؟ قلت له ان شاء الله مش هيكون، ان شاء الله مش هيكون. قال لي يبقى خلاص الكلام ده ما ينفعش، افهم الترتيب معايا. وبدات الشده، طب هو الكلام ده بيمنع يعني ده منع مباشر للصلاه. قلت له يا ساتر الباشا، ربنا قال في القران فمن اظلم ممن منع مسجد الله ان يذكر فيه اسمه، قال لي ما بنمنعش. ثم ايه ما انا بتكلم، انا لو قلت سياسه ولا قلت دوله ولا قلت رئيس ولا قلت حكومه ولا قلت اي، انا بتكلم عن مشاكل الشباب. ده حدث في هذا المسجد، لذلك الكلام ده بيحتاج الى صبر. البلاء عندما يبتلى الانسان ان لم يصبر صدف في الامتحان، اما اذا صبر فالعاقبه دائما للصابرين، العاقبه دائما للصابرين. لذلك من اسباب الجزع الابتلاءات المتكررة، ده بلاء. طيب والمرض بلاء، والمرض بلاء، وهو ايام ما كان مفسود كان يهد الحيط، لما بدأ يلتفت للطاعة اصبح عنده فشل كلوي ربنا يعافيه، وجاله السكر ربنا يعافيه، وضغطه ارتفع ربنا يعافيه. طيب ما هو ده امتحان، ما هو ده امتحان. طيب مطلوب ايه؟ اترك الصلاة؟ لا، التزمها التزمها، والله الذي قدر الداء هو الذي قدر الدواء، الله الذي يبتلي بالداء هو الذي كذلك يبتلي بالشفاء. ما هو الشفاء برضو بلاء، ما الشفاء بلاء. ومن ثم ربنا قال في القرآن ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. شوف العاقبه ايه، خسر الايه، الدنيا والاخره، طلع بلوش. لذلك شده البلاء بتبقى سبب في الجزع والهلع، لذلك يلزم من يجاهد نفسه ان يجاهدها في الجزع بالصبر. والصبر يعني يعلي قدر الانسان في الدنيا، يعلي قدره بين الناس، ويعلي منزلته يوم أن يلقى رب الناس سبحانه وتعالى. زمان ذكرنا قصة، وذكرنا احنا في كتاب لك أيها الداعي، ذكرنا في القصة أن الماء والزيت في يوم من الأيام اتشكلوا سوا، الماء والزيت اتشكلوا في اليوم سوا. جبنا واحد جاب كوباية كده وحط فيها حبة زيت تحت، وبعديها صب عليها حبة مية، فالزيت طلع فوق فالميه هبط. فالميه بتكلم الزيت بتقول له يعني لما ترتفع علي وقد ربيت شجرتك، يعني مش عيب، انت مش عيب تطلع فوق، انت مكانك تحت، انا اصلي الشجره وجعلنا من الماء ها كل شيء حي، انا اصلك، ازاي انت هو فيه عين بتلع الحاجب؟ فالزيت قال للميه ما تسكتي، خلي الامور متداريه واسكتي، هتعمل ايه؟ قام قال لها هطلع اللي جوايا، هتقول ايه؟ قال لها هقول لك انت ماشيه في الانهار براحتك، اما انا دخلتي بين التروس تحملت الم الطحن وصبرت على العصر. هو الزيت ده مش سمسم او فول او ترمس او اي حبه دخلت من تروس، دخلت ايه هوب انفرمت، ما قالش اي ولا قال اخ، صبر. فانت هتقول ايه؟ فالميه قالت للزيت برضو انا الاصل، فالزيت قال لها لا اسكتي، فلو قارنا لانطفأ المصباح. هنقعد نقول من احسن، هقول لك املي لمبه ميه واملي لمبه زيت، الهين فيهم تشعل وتولع الزيت. فعلم الماء ان للزيت مكانه ومقدار، لذلك دايما الصبر ده يعني عاقبته اجمل العواقب، اجمل العواقب. لذلك هو اصعب الاخلاق، هو خلق لا يطيقه الا صاحب شأن، الا صاحب شأن. والله ذكر في القرآن اصبر كما صبر اولو العزم، شوف اولو العزم من الرسل، اولو العزم يعني اصحاب الشأن والفضل اللي هم اعلى اعلى اعلى المكانات والمنازل. ودائما الصبر ده حتى مثاله في السنة، لم يمثل في السنة الا بالضياء، في الحديث اللي عند مسلم الذي رواه ابو الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. تعال لنرى الشاهد في الرواية عبر عن الصلاة وقال الصلاة نور، وقال والصدقة برهان شعاع، والصبر ضياء. تعال كده ننظر في سورة يونس، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. طيب ده عندي في الحديث الشمس بتقابل ايه والقمر بيقابل ايه؟ الشمس بتقابل الصبر والقمر بيقابل الصلاة. لو احنا جميعا كده جلسنا تحت نور القمر في الليلة اللي هي ليلة 15، احد فينا يرهق من جلوس تحت نور القمر؟ حد يصدع؟ طب لو جلسنا جميعا، لو جئنا بفتوات الدنيا واجلسناهم تحت الشمس العمودية، ها فيهم حد يتضرر؟ الاجابة نعم. هيقول لك عنده دوران شمس، دايخ ومرجع، ليه؟ واخد ضربة شمس. الله، يبقى الشمس يماثلها الصبر والقمر يماثله الصلاة. كما انه اللي يتضرر انسان من الجلوس تحت نور القمر، كذلك الصلاة لا تسقط بحال، مش فيها تعب مطلقا. ومن ثم هي على الصحيح وعلى المريض، على الآمن، على الخائف، على المقيم، على المسافر، على السالم، على المحارب، ما بتسقطش اطلاقا الا في حالة العذر الشرعي اللي هي العادة الشهرية عند المرأة او النفاس والعقل، لكن بعد كده ما بتسقطش. لماذا؟ لانه لا ضرر من ورائها ابدا. مش قادر وانت واقف وانت قاعد، مش قادر وانت نايم، مش قادر مثل الصلاة برموش عينيك، مش قادر تأمل انك تصلي. شفت التفكير؟ ما بتسقطش ابدا. لماذا؟ لانها مستيت بالقمر بالنور، لكن في الصبر قال ضياء والشمس قال ضياء. بما ان الشمس لا يطيقها الا اصحاب الفتوات، كذلك الصبر لا تطيقه الا النفوس القوية، الا النفوس القوية القوية. والناس في الصبر درجات، واحد يبتلى ويعلم ان الله هو الذي يقسم يقول امنت بالله، وتبقى الثقة في الله قوية، والتاني مزعزع شوية يصبر بس بعديها باسبوع. اول يوم عند الصدمة يقول له ليه يا رب كده؟ انا عملت ايه يا رب؟ ما فلان وفلان وفلان وانت سايبهم يا رب. وبعدين تاني يوم يسيب الصلاة خالص، وتالت يوم يحبس نفسه في الدار، وبعد 10 ايام كده الامور تخف يقوم يقول لك الحمد لله. ما ده رسب خلاص، رسب من عند الحمد لله يبدا العد بتاعه. لكن العشرة ايام دي رسوب كامل، رسوب كامل. لذلك الله قال اصبروا وصابروا ورابطوا. والصبر عند اول الحدث في نفوس قوية. يعني رجل ماشي في طريقه ومعاه ابنه، ده الكلام ده مش بحكي من خيال، يعني بحكي من الحقيقة. وبعدين الولد ساب ابوه لحظة واحدة ماسك ابوه كده، يعني اكرمك والله، ماسك الجردل وبيحضر المكنة، بيحضر مكنة المي. والولد ساب ابوه كده، سابه لحظة، سيارة سوته بالارض. شوف، سوته بالارض. الناس طلعوا جار على السيارة، ابوهم قالوا سيبوه، ده قدر. لو انا قال خلاص، قال يا ابني روح، روح توكل على الله، روح روح توكل على الله. وقال آمنت بالله، أخذ ابنه بهدوء عمل الحكاية وتم التصريح الدفن ودفن. بعديها الولد لما روح لأهله جاب أهله ورجع، وأصبحت معرفة للآن بيعودوا بعضهم باستمرار للآن. طب دي ما يعني واحد يقول الله قلبه ده قلبه ميت، لا ده صبر قوي. خلاص الكلام مش هيقدم ولا هيأخر، قدر ونفذ. ما كان في ليه ده في لحظة، ده في لحظة واحدة. فهذا الله ابتلاه، ابتلاه بلاء شديد وصبر، ومن ثم العاقبة كانت أجمل، دوام الود، وربنا أنعم عليه بذريات يعني تسد عين الشمس. مطلوب ان احنا نفعم الصبر، صبر عند افتقاد وظيفة كبيرة، الصبر عند عدم الترقي الى وظيفة عليا، الصبر عند ما يبتلى الانسان في ماله، عندما يبتلى في عافيته، عندما يبتلى في زوجته، عندما تبتلى في زوجها، عندما يبتلى في ولده، وهكذا مسائل. كل الحياة تحتاج الى تفعيل الصبر والى ترك الجزع. يقول الشاعر: إذا ما عرى خطب من الدهر فإن الليالي بالخطوب حوامل. أذن عم الشيخ، مين المؤذن؟ شيخ صلاح فين؟ واحد قال العشاء، يلا شيخ صلاح بدري. صحيح يا عم قد دي سؤال ده؟ لا إله إلا الله. قال الشاعر: إذا ما عرى خطب من الدهر فإن الليالي بالخطوب حوامل، وكل الذي يأتي به الدهر زائل سريعا فلا تجزع لما هو زائل. مراد الشاعر مما قاله يعني إذا ما حدثت مصيبة، فالليالي شبهها بالمرأة الحامل، والحمل ده كله مصائب. طيب فإذا ما حدثت مصيبة وهي في حقيقتها تزول، فلا تجزع لما يزول، لا تجزع لما يزول، ولا تفرح كذلك لما يزول. المال ده بيزول ولا ما بيزولش؟ بيزول. اللي ربنا يبعث لك منه مليون ما تفرحش، لكن اشتغل في تصريفها فيما يعود عليك بالنفع. لماذا؟ لأنه يزول، فحاول قدر الإمكان أن تبقيه ذخرا لك يوم القيامة. طيب ربنا منعني من مليون، ما احزنش. لماذا؟ لأنه أصلا حصوله بيزول. يبقى من ثم المصائب لا تبقى مصيبة، إنما الله تعالى يغير ولا يتغير، ومن ثم ينبغي لنا أن نصبر ولا نجزع. نواصل إن شاء الله كلامنا في اللقاء القادم، ونقرأ الأسئلة حتى لا نطيل على الناس.